الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعظ من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. ولا تختل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس فليس المال إلا إلا ما علمت إلا ما علمت ما فليس المال إلا ما علمت إيه واضح احتمل أنه إلا ما عملت أن العمل هو الباقي، احتمل أنه إلا ما علمت من حال المال أنه ذاهب ولا بقاء له. نعم بعد. وليس لجاهل في الأرض مغنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملائن، ويكتب عنك إن يوما كتمت. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. خليك عند هذا البيت الأخير، فليس الدنيا بشيء إلى آخره. على كل حال الناظم أقول ينصح والده وغيره بعناية بالعلم الصحيح والعلم النافع والباقي، فهو مناط الشرف ومناط الرفعة والكرامة والفوز في جنات النعيم والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وأما المال فهو إن أحسن فيه صاحب ونفعه، وإلا كان وبالا عليه بحسب مدخله ومخرجه ومصرفه. ولكن جبلت النفوس على حب المال، وتحبون المال حبا جما، والخطر كل الخطر في إيثار الدنيا على الآخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول ينبغي تدبر مثل هذا الكلام الطيب في الحديث إن من الشعر حكمة. وقد أحسن الناظم في نصحه وفي حثه وتصويره لشأن العلم وتزهيده في أمر المال وبيان يعني حقارته وأنه مضمحل زائل. وقد أكثر الشعراء والعلماء والحكماء في هذا الشأن، أكثروا في هذا كثيراً.